السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 24 في شرح الكتاب 5 من برنامج التعليم المستمر في سنته 32 بعد 432 بعد 400 والألف، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. ويليه الدرس 19 في شرح الكتاب 6، وهو قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين للعلامة محمد بن محمد الحطاب الرعيني رحمه الله تعالى. فقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول منهما إلى قول المصنف رحمه الله: سؤال، كيف صفة الموقف من الكتاب؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحسن الله إليكم. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: سؤال، كيف صفة الموقف من الكتاب؟ جواب: قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الآيات. وقال تعالى: شنو المد هواء؟ بسم الله عليك. لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الآيات. وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الآيات. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الآيات. وقال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الآيات. وقال تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان. الآيات. وغير ذلك كثير. أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر من الأسئلة المنتظمة تحت ركن الإيمان باليوم الآخر، وهذا السؤال عن كيفية صفة الموقف من الكتاب. ولم يستفتح رحمه الله تعالى ذلك ببيان المقصود بالموقف، فإن تصور أحكام الأشياء مبني على تصورها هي أولا، والموقف شرعا هو مقام العباد يوم القيامة قبل الحساب، مقام العباد يوم القيامة قبل الحساب، فهو الموضع الذي يقيم فيه الناس منتظرين الحساب من الله سبحانه وتعالى. والموقف بمعنى الإقامة هو المعروف عند العرب في لسانهم، ومن التراكيب الأعجمية الشائعة اليوم قولهم: موقف كذا وكذا إزاء كذا وكذا، كقولهم: موقف المسلم من الفتن. فإن هذه الكلمة لا تقع بمعنى يصلح لهذا المقام عند العرب، ويريدون به ما ينبغي أن يكون عليه العبد أمام الفتن، وهذه العبارة لا تؤدي هذا المقصود، فهي من التراكيب الأعجمية التي شاعت في عناوين المحاضرات والكتب، وإنما تبدل بمثل القول الواجب على المسلم عند الفتن أو ما ينبغي للعبد عند الفتن ونحو ذلك. فمن التعابير اللاحقة بهذا فيما سلف قولهم موقف المسلم جزاء كذا وكذا، ويجب على العبد أن يكون له موقف، فإن الوقوف عدم الحركة ولا يدل على القيام بشيء، وهذا لا يصلح مناسبا لما أرادوه من معنى، وإنما الصالح له إذا كان بمعنى الإقامة والانقطاع إلى الموضع، هذا هو المراد في مثل هذا المحل، فإن الناس يقيمون يوم القيامة منتظرين الحساب من الله عز وجل، فالموقف متقدم الحساب. وذكر المصنف رحمه الله تعالى دلائله من الكتاب تنبيها إلى أن إثبات الموقف وهو مقام العباد يوم القيامة قبل الحساب ثابت بدلائل الوحي من القرآن والسنة، واستفتح ذلك بذكر آية من القرآن دالة عليه، فذكر قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي ترتفع فيه الأبصار وتجحظ فلا يرتد طرفها، فإن شخوص البصر هو إرساله دون انقطاعه، فإذا صار الإنسان جاحظ العينين لا يرتد طرفه أي لا يحرك عينه سمي شاخص البصر، وهم في تلك الحال على ما وصفهم الله مهطعين مقنعي رؤوسهم أي مسرعين، فإن الإهطاع هو الإسراع كما قال تعالى: مهطعين إلى الداع، أي مسرعين إلى الداع الذي يدعوهم، مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم ينتظرون ماذا يكون بينهم، لا يرتد إليهم طرفهم أي من شغلهم برفع أبصارهم لا يرتد لا يرجع إليهم بصرهم بالنظر في أنفسهم أو فيما حولهم، بل أبصارهم شاخصة من هول الموقف تنتظر ما يفصل فيه بين الناس، وأفئدتهم هواء أي خالية فارغة لشدة الهول الذي هم فيه، فكأن أفئدتهم خلت من كل شيء تنتظر ما يفصل فيه بينها. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى: ويوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فلا كلام حينئذ إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا الاستثناء في قوله تعالى: إلا من أذن له الرحمن، أي أن يتكلم فيقول صوابا، يفسر به الآيات اللواتي نفي فيها الكلام، كما في قوله تعالى: وخاشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، فإن الهمس في قول كثير من المفسرين من الصحابة والتابعين هو صوت وطئ أقدامهم على الأرض، فلا كلام حينئذ إلا صوت وطئ أقدامهم إذا انتقلوا عليها إلى الأرض. وقال بعض المفسرين: إلا همسا، يعني إلا صوتا خفيا، وحينئذ إذا قيل بأنه الصوت الخفي قيل إنه صوت خفي يأذن الله سبحانه وتعالى به، فيكون هذا جمعا بين هذين النوعين من الآيات التي فيها نفي الكلام وإثباته يوم القيامة. ثم أورد قول الله عز وجل: وأنذرهم يوم الآزفة، وهو من أسماء يوم القيامة، سمي بذلك للتنبيه إلى اقترابها، فإنه يقال أزف الشيء إذا اقترب، والقيامة آزفة بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وقال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وهي أيضا آزفة معجلة بما يعجل فيها من الجزاء، فإن الجنة تزلف وأزلفت الجنة للمتقين، والنار أيضا تزلف أي تقرب وتعد لأهلها، فلأجل ما يكون فيها من التعجيل والتقريب سميت يوم الآزفة. وبين الله سبحانه وتعالى حال الخلق فيها فقال: إذ القلوب لدى الحناجر، أي بلغت القلوب الحناجر، كما قال الله عز وجل في وصفها في موضع آخر من القرآن وبلغت القلوب الحناجر، وليس المعنى أنها انتقلت من مواضعها حتى صارت في الحناجر، ولكن المراد الإشارة إلى حال الهلع الشديد، فإن الإنسان إذا أصابه هلع شديد في الدنيا ارتجف قلبه حتى يرى ارتجافه قد بلغ حنجرته، فهذا أمر معروف في أحوال الهلع يشار به إلى شدة الخوف والهلع التي تعتري الإنسان حتى يبلغ قلبه حنجرته. ثم قال الله عز وجل كاظمين أي ساكتين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ثم أورد فيها قول الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهذه الآية أصل في تقدير المدة التي يقيم الناس فيها في الموقف، فإنهم يقيمون فيها هذه المدة 50,000 سنة. وفي صحيح مسلم التصريح بذلك في حديث طويل عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة يقضى فيه بين العباد، فأشار إلى أن القضاء الذي يكون ذلك اليوم مدته 50,000 سنة. ثم أورد قول الله عز وجل سنفرغ لكم أيها الثقلان، وهو اسم للجن والإنس، وهذا ميعاد لهم أن الله عز وجل سيفرغ لهم بحسابهم في الموقف الذي يجمعهم فيه ينتظرون حساب الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال: كيف صفة الموقف من السنة؟ جواب: فيها أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يوم أخذهم في رشحه إلى أنصاف، قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه في رشحه، بسم الله عليه، يقوم يعني في عرقه زنة ومعنى، يعني بفتح أوله وثانيه وكذلك المعنى عرقه. نعم. يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، رشحه عرقه يعني وزنا ومعنى، أحسن الله عليك. نعم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، وهذه في الصحيح وغيرها كثير. أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر من الأسئلة المتعلقة بيوم القيامة لاحق بما قبله، فهو سؤال عن كيفية صفة الموقف لكن بالنظر إلى الوارد في السنة، ثم أجاب عنه بقوله فيها أحاديث كثيرة، أي في صفة الموقف أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقوم أحدهم في رشحه يعني في عرقه إلى أنصاف أذنيه، وهذا العرق ناشئ من اقتراب الشمس منهم، فإن الشمس تقرب منهم حتى تكون ميلا أي على بعد ميل، والميل هو ميل المسافة، لأن اسم الميل إذا أطلق في معهود الخطاب في العرف النبوي وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم إنما يريدون به ميل المسافة، فلشدة قرب الشمس منهم يشتد الحر عليهم حتى يعرقوا بعرق عظيم يكون فيهم من يكون رشحه إلى أنصاف أذنيه، وفيهم من يقل ذلك كما جاء في الصحيح، فمنهم من يبلغ كعبيه ومنهم من يبلغ ركبتيه ومنهم من يبلغ حقويه وهو مجمع عظم فخذه الذي يقرب من بطنه، ومنهم من يكون إلى أنصاف أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، فالناس متفاوتون في مقاديرهم من العرق. والرواية الأخرى في الصحيح يعرق الناس، وهي حديث أبي هريرة، يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا توهم بعض المتكلمين في معاني الحديث أن هذه الرواية تخالف الرواية الأخرى، لأنهم فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا أن العرق يرتفع فوق الأرض 70 ذراعا فيكونون في بحر من العرق، فعند ذلك كيف يستوي أن يكون حال بعضهم في كعبيه وبعضهم إلى ركبتيه إلى آخر هذه الأوضاع؟ وأجابوا عن ذلك بأن هذا من اختلاف الأحوال، فيكون في جهة غامرا للناس ويكون في جهة على خلاف ذلك، وكل ذلك من الغلط في فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. فإن هذه الكلمة وردت في أحاديث عدة، وهي كلمة يذهب في الأرض أي ينزل ويغوص في الأرض، فهي محمولة في هذا الحديث على المعنى، على هذا المعنى، فينزل عرقهم ويمتد في الأرض 70 ذراعا بمنزلة المطر النازل من السماء إذا كثر، فإن المطر ينزل في الأرض على حسب كثرته، فإذا كان كثيرا نزل إلى متر، وإذا كان أكثر نزل إلى مترين، وربما بلغ أكثر من ذلك فنزل أكثر في الأرض أكثر من ذلك، فذلك العرق عرق عظيم لشدته وقرب الناس به، ينزل في باطن الأرض ويغوص 70 ذراعا. فيكون العرق الموصوف حينئذ نوعان، أحدهما عرق فوق الأرض والآخر عرق تحت الأرض، فأما العرق الذي تحت الأرض فمنتهاه إلى 70 ذراعا، وأما العرق الذي فوق الأرض فإنه يختلف باختلاف أحوال الناس، فمنهم من يبلغ كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وفي هذا جمع بين الأحاديث وفهم لها وفق اللسان العربي والمعهود من الخطاب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. سؤال: كيف صفة العرض والحساب من الكتاب؟ قال الجواب: قال الله قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، الآيات. وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، الآيات. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، الآيات وغيرها. أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بمقام آخر من مقامات الإيمان باليوم الآخر، وهو متعلق بالعرض والحساب، فقال: كيف صفة العرض والحساب من الكتاب؟ ولم يفصح رحمه الله تعالى عن حقيقة العرض والحساب والصلة بينهما. والصلة بين هاتين الكلمتين أن العرض بعض الحساب، رحمك الله، فإن الحساب أعم، فيكون العطف المذكور في هذه الجملة من عطف العام على الخاص، فالعام هو الحساب والعرض فرد من أفراده. وتقدم أن الحساب شرعا هو إيش؟ عندكم اختبار يوم 3/5، كم ما رجعت إلى الآن؟ أعمال العبد متى؟ يوم القيامة. عد أعمال العبد يوم القيامة، عد أعمال العبد يوم القيامة، وهو نوعان. أحدهما إيش؟ نعم، وهو ثم أحسن. أحدهما الحساب اليسير، وهو تقرير الله للعبد على ذنوبه مع العفو عنه، ويسمى إيش؟ العرض، ويسمى العرض. والآخر الحساب العسير، وهو مناقشة الحساب، مناقشة العبد، مناقشة العبد واستقصاء أعماله عليه، مناقشة العبد واستقصاء أعماله عليه. وحينئذ فيكون العرض بعض الحساب، ويتجلى من ذلك معنى قولنا إن العطف هنا من عطف العام على الخاص. وأورد المصنف رحمه الله تعالى في بيان حقيقتهما آية من الكتاب، منها قوله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أي لا يغيب منكم شيء أبدا. وهنا إشكال، وهي أن الله سبحانه وتعالى قال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، مع أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه من قبل خافية، فما وجه تخصيص عدم الخفاء بذلك اليوم؟ فهمت الإشكال؟ هل يخفى على الله شيء؟ لا. وذلك الشاعر يقول: فلا تظنن أن الله يغفل ساعة، ولا أنما يخفى، وهو بيخفى، ولا أنما يخفى عنه يغيب. بعض الناس يقول يخفى عنه يغيب، والله لا يخفى عنه شيء، لكن يخفى عنه يغيب، فالله لا يخفى عنه شيء. فما معنى قوله: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية؟ ما الجواب؟ أعملوا أذهانكم يا أخوان، لازم الواحد يفكر في المشكلات هذه. هذه رياضة ذهنية مثل الرياضة البدنية، وهي أهم منها. هذا جواب سهل يعني لا تفيد تقييدا ولا تفيد معنى جديدا. إذا ما معنى إذا يومئذ تعرضون؟ كانت مغنية يقول: لا تخفى منكم خافية، لكن لماذا قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية؟ خفاء، هل تخفى على الله في الدنيا؟ كيف يظهر الله عز وجل أعمال العباد بعضهم لبعض؟ قال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يعني نعم. طيب، كل الناس قال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لأن الإنسان في الدنيا إذا فارق العمل أمكنه جحده، فينكر أنه قد عمل، ولكن يوم القيامة لا يمكنه جحده. لماذا؟ لأنه يظهر له، كما قال الله عز وجل في آية سورة الزلزلة، قال: ليروا أعماله. فلا يمكن أن يقول: أنا ما فعلت، لأنه يرى هذا العمل. أما في الدنيا فإنه لا يرى هذا العمل. هذا وجه معنى قوله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أي لا يمكنكم دعوى جحودها، وأنها خافية عنكم لا تعلمون بها بعد أن فعلتموها. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، يعني أنكم تأتون الله سبحانه وتعالى كما خلقكم، ليس مع المرء شيء لا من مال ولا ولد ولا غيره، كما قال تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ثم أورد قول الله عز وجل ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، يعني أن الله عز وجل يحشر من كل أمة من كذب من تلك الأمة فهم يكونون فوجا يعني جمعا كثيرا، فهم يوزعون أي يدفعون ويجمع أولهم على آخرهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى في بيان ما يكونون عليه قال ووقع القول عليهم بما ظلموا، أي حقت عليهم كلمة العذاب فهم لا ينطقون. ومعنى النطق المنفي هنا النطق بحجة، لأنه ثبت في آيات أخرى أيضا أنهم يتكلمون، فالجمع بينهما بأن النطق المنفي عنهم النطق الذي يدلون فيه بحجة، ولذلك قال الله عز وجل في نفيه هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وهذا يبين معنى النطق الممنوع عنهم وهو النطق الذي يدلون فيه بحجة توجب عذرهم. ثم قال وقال تعالى يومئذ يصبر الناس أشتاتا أي أوزاعا متفرقين ليروا أعمالهم أي تظهر لهم أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والضمير عائد إلى يرى ماذا؟ العمل، ونبهنا وجزاء العمل أنه يرى العمل ويرى جزاء العمل. ثم أورد قول الله عز وجل فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يعني في محاسبتهم، وقوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون يعني محاسبون. نعم أحسن الله إليكم. سؤال كيف صفة ذلك من السنة؟ جواب فيه أحاديث كثيرة ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرب. وقال صلى الله عليه وسلم يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقال قد سئلت ما هو أيسر من ذلك. وفي رواية فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. وقال صلى الله عليه وسلم يدنو أحدكم يعني المؤمن من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وغير ذلك من الأحاديث. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالعرض والحساب لكنه بالنظر إلى الوارد في كيفيته من جهة السنة، فقال كيف صفة ذلك من السنة، ثم أجاب عنه بقوله فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر عدة أحاديث منها حديث عائشة في الصحيحين من نوقش الحساب عذب الحديث، وفيه بيان الفرق بين الحساب العسير والحساب اليسير وأن الحساب اليسير مختص باسم العرض. ثم ذكر بعد ذلك حديثا آخر عن أنس رضي الله عنه في الصحيحين وفيه ما يقع يوم القيامة من مناقشة الله سبحانه وتعالى للكفار على أعمالهم وتبكيتهم عليها وتقريعهم على سوء صنيعتهم فيها، ومنه قوله تعالى له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقال قد سئلت ما هو أيسر من ذلك. وفي رواية فقد سألتك ما هو أهون قد سئلت ما هو أيسر من ذلك، وفي رواية فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. هذا دل على وقوع تبكيت الله عز وجل وتقريعه للكافرين والظالمين على أعمالهم. ثم ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في الصحيحين أيضا أو عند البخاري وحده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند البخاري وحده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، أي أحد يعرب عن معنى اللفظ، فإن الترجمة هو الإعراب عن لفظ بلغة أخرى، فيتكلم بكلمة ويبين هذا الكلام بلغة أخرى، كما ذكر محسن المساوي رحمه الله تعالى في شرحه على منظومة الزمزمي في علوم القرآن بيتا لطيفا فقال تفسير لغة بلغة هو الذي يدعونه بالترجمة أو لفظة قريبة، تنظر في هذا الكتاب المذكور. ثم إن هذا الحديث وقع فيه عند البخاري في رواية الكشميهني ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب، ثم قال فينظر أيمن منه يعني عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم يعني من عمله، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، لأن النار تكون حائلا بين الناس وبين الوصول إلى الجنة، فإن الناس لا يصلون إلى الجنة إلا بجواز النار ويجوزونها على الجسر المنصوب على متنها وهو الصراط، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. ثم ذكر حديثا آخر في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدنو أحدكم يعني المؤمنين من ربه يعني يقرب حتى يضع كنفه عليه أي ستره عليه، فسره به عبد الله بن المبارك وغيره، فيسره الله عز وجل فيقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره، ثم يقول يقرره يعني يثبت عليه أعماله، ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيستر الله عز وجل على عبده في الدنيا والآخرة. وقال الله سبحانه وتعالى إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم مستعملا لفظ المغفرة دون لفظ الستر في الآخرة، فإنه لم يقل إني سترت عليك في الدنيا وأسترها عليك في الآخرة، لأن المغفرة أبلغ من الستر، فإن المغفرة فيها إخفاء الذنب مع التأمين من أثره وضرره، فيها إخفاء الذنب مع التأمين من أثره وضرره، فإن الغفر أصله التغطية، فالله عز وجل يستر بالمغفرة ذنب العبد ثم يقيه ضرره وشرره الناشئ عنه، فيكون أبلغ من المغفرة وأبلغ من مجرد الستر عليه، فهو ستر وزيادة. وهذا آخر بيان هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.